السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالاتفاق بيننا وبين الإخوان على أنه لقاء مفتوح عمدته ومعوله على الأسئلة والأجوبة، وجرينا على هذا وأجرينا لقاءات عديدة ولمسنا ثمارها، وتحقق من خلالها النفع حينما يجيب أهل العلم الذين جاروا من قبلنا على الأسئلة التي تهم السامعين. وكثيرا ما يتحدث في موضوعات يكون النفع فيها أقل، والحاضر حينما يسأل عن مسألة شغلت باله وذهنه ويجاب عليها بما يحقق ما يريد، لا شك أن هذا أولى وأحرى من أن يتحدث بموضوع قد يكون مكررا مرارا. ولا أدل على أهمية السؤال والجواب من حديث جبريل حينما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين، فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه. والمقصود من ذلك أن يستفيد السامع، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم على طريقة السؤال والجواب. ولذا يقرر التربويون أن أجود طرق التدريس هي التي يسمونها طريق الحوار الذي هو السؤال والجواب. وعلى كل حال، لا مانع من أن يكون بين يدي هذا اللقاء كلمة توجيهية قصيرة في حدود العشر الدقائق، وأرى أن أولى ما يتحدث به أو يتحدث عنه في هذه الأيام والظروف التي نعيشها موقف المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص من الفتن التي تموج موج البحار في الدول القريبة منا والمجاورة لنا. جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يقوله عليه الصلاة والسلام. والمراد بالهرج القتل، وكما ترون كثر القتل حتى في أقرب البلدان إلينا. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. العبادة، وأعظم ما يتعبد به الله جل وعلا تحقيق توحيده وتخليص هذا التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن المطلق التام والمراد بالظلم هنا الشرك، ونحن ولله الحمد نتفيأ ظلال تحقيق التوحيد ولله الحمد منذ أمد بعيد، ونجني ثماره بأمن لا نظير له في الوجود، ولله الحمد والمنة. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن ثمرة من ثمرات التوحيد الخالص من شوائب الشرك والبدع. ومن أعظم ما يتعبد به الرب جل وعلا الأركان والفرائض، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الواجبات، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أعظم ما يتعبد به الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يتعدى المسلم ما افترض الله عليه إلى النوافل، فلا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يتقرب إلى الله جل وعلا بما افترض الله عليه، وبما يكمل هذه الفرائض من النوافل. ومن نعم الله جل وعلا على خلقه أن نوع هذه العبادات الفرائض والأركان قاسم مشترك بين جميع المسلمين لا بد من الإتيان بها. ثم ما زاد على ذلك من النوافل، تنوعت هذه النوافل من أجل أن يأخذ كل مسلم منها بنصيب يناسبه ويلائمه. فمن الناس من تسهل له الصلاة وتحبب إلى قلبه فتجده يرتاح فيها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، الذي قال: أرحنا يا بلال بالصلاة. ومنهم من يرتاح إلى البذل، وقد يشق عليه العمل البدني، بذل المال يسهل عليه، وإن شق عليه العمل البدني. ومنهم من يسهل له الصيام، ومنهم من يسهل له أمر الحج. وقد أجريت مقابلة مع شيخ كبير بلغ من العمر 130 سنة، حج أكثر من 70 حجة. وبعض الناس تشق عليه حجة الإسلام. ومن الناس من تسهل له أمر التلاوة والذكر وإن شق عليه البذل. فتنوع العبادات من أعظم نعم الله على خلقه، لأنه لو كانت نوعا واحدا لشق على كثير من الناس. بعض الناس لا مانع عنده من أن يجلس الساعة والساعتين يقرأ القرآن، ويشق عليه أن يأتي بركعتين بدقيقتين. وبعضهم يصلي عشرات الركعات ويشق عليه أن يتصدق بدرهم والعكس، فتنوع العبادات من نعم الله على خلقه، فعلينا أن نستغل هذه العبادات، وإذا فتح لك باب فاستغل هذا الباب ما دمت في زمن الإمكان، ومما يتقرب به إلى الله جل وعلا محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أوليائه، والمرء مع من أحب. ويتصدر القائمة ويتصدر قائمة أولياء الله جل وعلا بعد الأنبياء أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم وصيته، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومذهب أهل السنة والجماعة تولي أهل بيت النبوة، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا للنواصب، كما أن مما يتقرب به إلى الله جل وعلا صحابته عليه الصلاة والسلام الذين نصروه وآزروه وحملوا الدين من بعده، ولولاهم لما وصل إلينا دين، فلهم علينا الفضل الأكبر، الفضل الكبير، إذ لولاهم ما عرفنا كيف نعبد الله جل وعلا، ولم نعرف تحقيق الهدف الذي من أجله خلقنا، من أين، كيف نقل لنا الدين، بواسطة من نقل لنا الدين، إنما هو بواسطة الصحابة الذين رووا الدين عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم المقل ومنهم المكثر، ونحن نتقرب إلى الله بحبهم خلافا للروافض. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة الذين غلوا في آله وجفوا صحبه، وبين الذين غلوا في صحابته وجفوا أهل بيته، فهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الدورة التي أقيمت بهذا الصدد كفيلة ببيان ما يمكن أن يقال في هذا المجال، ونكتفي بهذا القدر، ونلتفت إلى ما اتفقنا عليه من الإجابة على الأسئلة. هذا يقول: تساهل الناس بإدخال القنوات الفضائية، والمبررات رؤية الأخبار أو سماع أباطيل الشيعة وغيرها، فهل من توجيه؟ القنوات الفضائية لا شك أن فيها النافع وفيها الضار وفيها الغث وهو الكثير الغالب، وفيها ما يحمل شيئا من النفع من العلم والتوجيه والدعوة والتلاوة وغير ذلك. الكلام في القنوات الفضائية التي فيها السم الكثير، قنوات الإباحية التي تبث السموم من الشهوات والشبهات، هذه لا يجوز بحال أن تدخل في بيوت المسلمين ويطلع عليها النساء والذراري بحيث يسمعون ويرون، يسمعون شبها تعلق في أذهانهم يصعب اجتثاثها ويرون مناظر تقودهم إلى الرذيلة. من أدخل هذه القنوات لا شك أنه غاش لنفسه وغاش لرعيته. ورؤية الأخبار ليست بمبرر لأن نرتكب هذا الخطأ الفادح والسم الناقع القاتل الذي ضرره على الأديان أعظم من ضرر السم على الأبدان. ولا شك أن من يجلبها لبيته ويمكن منها نفسه ونساءه وذريته لا شك أنه غاش. ومن والله الله رعية ومات وغاش لها لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. بعض الناس يقول نحتاط ونسمع الأخبار ونقتصر عليها. هذه الأخبار من يقدمها؟ يقدمها نساء فاتنات كاسيات عاريات، وقد استدرج بعض الناس حتى وقعوا في المحظور وصار الأمر عندهم عاديا. بعض طلاب العلم نازعه بعض الجلساء في سماع الأخبار من قناة، فقالوا له نغطي الشاشة بغطاء، وجاءوا بشرشف ووضعوه على التلفزيون، صاروا يسمعون الأخبار وأيديهم تنازعهم في نزعها. ثم جاء خبر مثير فقالوا لعلنا نكشف نشوف ايش اللي وراء هذا ونغطي. كشفوا مرة ثانية ثالثة انتهى خلاص، وصار معهم لأنه تساهل معهم في أول الأمر واستدرج في هذا حتى صار الأمر عاديا. نعم يشق الأمر في أوله، ثم مع كثرة الإمساس يقل الإحساس. والأمة من عهد نبيها عليه الصلاة والسلام إلى وقت قريب 14 عاما ما تعرف هذه القنوات، ومشت أمورها على أفضل حال وأكمل حال، وما فاتها شيء إلا مما لا تحتاج إليه. وليفتك بعض الأخبار ولتخفى عليك بعض المناظر التي يتحدث الناس عنها وفيها، حتى صارت حديث المجالس وشغلتهم عن ذكر الله جل وعلا، ما صار فيه وقت للذكر والتلاوة بل ولا قيام الليل ولا الوتر. تجده جل وقته عاكف على هذه الآلة، ثم إذا ضاق عليه الوقت يريد أن يوتر بركعات يسيرة تثقل عليه هذه الركعات ويحرم بسبب ما ارتكبه من مخالفات، لأن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة كذلك. فلا يعان على الطاعة من ديدنه مشاهدة هذه الأفلام المحرمة وهذه الأقوال الساقطة وهذه الوجوه الموحشة. وخير الناس من إذا رآه الناس ذكروا الله، فهل في هؤلاء المذيعين وهؤلاء الممثلين وهؤلاء الممثلات هل فيهم من إذا رؤيت ذكر الله بخلاف أهل العلم وأهل الفضل وأهل العبادة. أنت إذا ألفت هذه المناظر وهذه الوجوه صعبت عليك رؤية الأخيار، كما أنك إذا ألفت رؤية الأخيار فإنك لا تتقبل أمثال هذه الوجوه، وإذا سهلت عليك مجالسة الأخيار صعبت عليك مجالسة الأشرار، والعكس بالعكس. كثير من الناس يصعب عليه أن يجلس مع خيار الناس لأنه تعود على مجالس القيل والقال التي لا خير فيها ولا فائدة فيها. والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. يقول: هل يحكم على من مات من الشيعة أنه من أهل النار؟ لا شك أن الذي يدعو غير الله جل وعلا وإذا حزبه أمر قال يا علي يا حسين هذا مشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يقول بنقص القرآن أو يقذف أم المؤمنين بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات هذا لا نصيب له في الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: كيف نتعامل مع الشيعة في الحرم والمدارس وغيرها بالجفاء باللين؟ على كل حال إذا اقتضت مصلحة الدعوة اللين من باب التأليف فلا مانع منه، وإلا فالأصل هجر المبتدع، الأصل هجر المبتدع عند علماء أهل السنة، لكن إذا اقتضت المصلحة أن يلان الجانب معهم من أجلي ويدارون من المدارات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من قال في حقه بئس أخو العشيرة لما دخل ألان له الكلام، فالمدارات لها حكمها بخلاف المداهنة التي لا تجوز بحال. يقول: تعلمون التساهل الذي وقع فيه كثير من الناس في شأن التصوير، وإذا أنكرت على بعض من أرى أسمع من بعضهم أن هناك من العلماء من أفتى بجواز تصوير الفيديو، فمن راجح في هذه المسألة؟ نعم، يوجد من أهل العلم المعاصرين من يقول بأنه ليس بتصوير ولا يدخل فيه، لأنه لا يتصور أن يرد هذا الوعيد الشديد في حق من ضغط زر الكاميرا وأخرجت له هذه الصورة، ما يتصور. نقول: هو داخل في التصوير، وضغط زر الكاميرا وإخراج هذه الصورة نظيره ضغط زر المسدس الذي يقتل به مؤمن، وما أعظم قتل المؤمن، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فالقتل شأنه عظيم، ويحصل الوعيد الشديد على من ضغط زر المسدس وأطلق الرصاصة وقتل مسلم، نظير ضغطة زر الكاميرا ثم تخرج لنا وتفرز لنا هذه الصورة سواء كانت في جوال أو كاميرا فيديو أو غيرها. وأسهل من ذلك الكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، فالإنسان لا ينظر إلى سهولة المعصية ويسر المعصية، إنما ينظر في عظمة من عصاها. ويسأل يقول: آمر بسط هذا الأمر حتى نأوي إلى ركن في الإنكار على من وقع في هذا المنكر. على كل حال ما دام فيه من تبرأ الذمة بتقليده ويقول بحله، يعني يكون الموضوع أو الأمر ليس بالإنكار الشديد الذي ينشأ عنه النزاع والصراع والبغضاء بين الناس إنما يكون بالتوجيه والإرشاد. يقول: ما رأيكم في الشبهة التي يثيرها الرافضة بأن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها هي التي قتلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ما هي بشبهة، هذه فرية. الشبهة التي يمكن أن تمشي على بعض الناس هذه فرية. يقول يود الكلام عن الأفلام التي تحدث عن بعض الصحابة بل وحتى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتصف سيرتهم وحياتهم بالشيء الطيب بل وحتى السيء. على كل حال، تصوير الأنبياء والصحابة متفق على تحريمه حتى عند من يجيز التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو ويجيز التمثيليات، بالنسبة للأنبياء والصحابة مجمع على منعه وتحريمه. يقول: كما تعلمون في هذا الزمن لا تجد بيتا إلا وفيه خادمة، ولكن المؤسف هو تعامل الأسرة مع هذه الخادمة، فتجد رب الأسرة يعاملها وكأنها محرم، كاشفة وجهها له ولأولاده، وتدخل غرفة كل واحد منهم بوجودهم، فهل يأثم من يفعل هذا الفعل؟ وكيف نتعامل مع الخادمات؟ أولا، الخادمات مجيئهن بغير محرم من بلدانهن هذا أول محظور، لا يجوز أن تستخدم الخادمة بغير محرم. ثم بعد ذلك إذا استقدمت لا يجوز أن يخلو بها الرجل، فما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، هذا لا يجوز بحال. وبسبب التساهل مع الخادمات من قبل صاحب البيت أو أولاد حصل كوارث، كما أنه بالمقابل أيضا التساهل مع الخدم والسائقين حصل بسببه كوارث وتشتتت بيوت بسبب ذلك، والله المستعان. يقول: هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وما الأدلة على ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في بعض الروايات: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فدل على أن أزواجه من أهل بيته، وأهل بيت الرجل زوجته وذريته، هذا مقتضى لغة العرب وما جاء به الحديث الصحيح. يقول: ما المنهجية الصحيحة التي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها حتى يحصل القدر اللازم من العلوم المختلفة التي تؤهل للدعوة إلى الله على بصيرة؟ هذه المنهجية بيناها ووضحناها في مناسبات كثيرة وفي أشرطة، ورتبنا طبقات المتعلمين، رتبنا المتعلمين على طبقات، وذكرنا ما يناسب كل طبقة من الكتب. يقول: ما حكم الوضوء في الحمام للصلاة بعد الاغتسال، هل يجوز أم لا؟ يعني الطريقة الآن الموجودة في المغاسل المسلمين ومستحماتهم في بيوتهم طريقة مناسبة جدا ونظيفة، ومكان قضاء الحاجة مستقل، ومحل الاغتسال مستقل، ومحل الوضوء مستقل. وإذا وجد الوضوء في محل في المغتسل نفسه فلا مانع، لأنه نظيف وليس فيه شيء من النجاسة، ولا يصله من رشاش النجاسة شيء. يقول لي جار شيعي يتبع الاثنى عشرية ويبدأني بالسلام، هل أرد عليه؟ تقول: عليكم، يقال لماذا لم تعد ماريا القبطية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ سرية، ليست زوجة، أما يقول توفي يا أبي وأمي ما هي أفضل الأشياء التي أفعلها ويصل الأجر إليهما؟ الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والصدقة، وبر أصحابهما، وصلة أصحابهما كما جاء في الأحاديث. يقول بما تقول لمن يسمون أنفسهم ليبراليين ويقولون من حق الشيعة أن يعتقدوا ما يحبون ولهم حرية الاعتقاد كما لأهل السنة حرية الاعتقاد، ونحن في بلد مسلم يحكم بشرع الله ويأطر الناس على الحق، ولماذا شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لإزالة المنكر؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولا شك أن المنكر المتعلق بالاعتقاد أعظم من المنكر المتعلق بالأعمال. يقول هل يجوز ترك صلاة الفجر نوما، أو هل ترك صلاة الفجر نوما يجوز من غير قصد؟ ولعل الإنسان أن يبذل الأسباب وينفي الموانع التي لا تتم الواجبات إلا بها. صلاة الجماعة، صلاة الفجر جماعة واجبة، حيث ينادى بها في المسجد، فلا بد من بذل الأسباب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والموانع التي تمنع من الإتيان بواجب لا بد من نفيها. أما إذا بذل الأسباب ووكل الأمر لمن يوقظه ولم توجد هذه الموانع من السهر وغيره، ثم بعد ذلك غلبته عيناه، لا شيء عليه. حكم تقصير اللحية، الرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وكانت تعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته. وما يذكر عن ابن عمر من أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة، هذا معروف مذكور في البخاري وغيره، لكنه يفعله في النسك فقط إذا حج أو اعتمر، متأولا آية الفتح محلقين رؤوسكم ومقصرين، ويرى أن الواو عاطفة للجمع، وأنه إذا حلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، فيقصر اللحية ممتثلا ما جاء في آية الفتح، مع أن هذا فهم يخصه ولم يوافق عليه. يقول عندنا إمام رسمي للمسجد، يقول وهو أعرج، عندنا مشكلة معه، وهي عندما يكبر للسجود يسجد المأمومون قبل أن يسجد هو، لأنه يشق عليه ذلك، وكذلك القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة، بمعنى أنهم يسبقونه، المسابقة والمسابقة الإمام محرمة بلا شك. والخلاف بين أهل العلم هل هي مبطلة الصلاة أم تصح الصلاة مع التحريم، مسألة خلافية بين أهل العلم. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، الذي يسجد قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو جسمه جسم حمار؟ هذا وعيد شديد لمن يسجد قبل الإمام. وعلى هذا فعلى هذا الإمام إذا لم يوجد غيره من هو مستوي الأطراف لا يحصل خلل في صلاة المأمومين بسببه، عليه ألا يكبر للسجود حتى يصل إلى الأرض لئلا يسبق، ولا يكبر للقيام حتى يستوي قائما من أجل ألا يسبقه المأمومون. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حياطة وصيانة صلاة المأمومين واجبة، وإذا كانت لا تتم إلا بهذا فإنه لا يجوز له أن يكبر قبل ذلك فيسبق. هذا يقول: ما حكم كشف الزوجة على أخ الزوج إذا كانوا يعيشون في بيت واحد؟ لا يجوز لها أن تكشف وجهها لغير محارمها، وأخو زوجها ليس من محارمها، بل هو الحمو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الموت أخو الزوج ونحوه. يقول: مريض بالبواسير أحيانا يجد آثار للدم على الملابس قد أراه بعد الصلاة، وما أدري إن كان نزل قبل الوضوء أو بعده، فما حكم الصلاة؟ عليه أن يتوضأ ويتنظف ثم بعد ذلك يصلي بهذا الوضوء، وإذا رأى بعد الصلاة شيئا من ذلك لا يدري هل كان قبلها أو بعدها، فالأصل أن الطهارة صحيحة والصلاة صحيحة. يقول: هو شاب التزم منذ عامين، ولكن الذي صعب عليه التخلص منه هو حب النظر إلى الصور الإباحية. أولا عليه أن يغض بصره، يجب عليه أن يغض بصره عن النساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا يجوز له أن يرسل بصره في نظر ما حرم الله عليه. ولا شك أنه إذا جاهد نفسه في غض بصره أعانه الله على ذلك، ووجد حلاوة في قلبه كما قرر ذلك أهل العلم. وأما إذا أرسل بصره فإنه يعرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا، وأيضا حرمان العلم وشيء من العمل. ماذا يقول: تنصح من يريد حفظ القرآن ويصعب عليه الالتزام بحلقات التحفيظ؟ لا شك أن الالتحاق بحلقات التحفيظ مما يعين على الحفظ، لكن إذا كان وقته وظرفه لا يسمح له بذلك فلا مانع أن يتعاون مع أحد يعينه على الحفظ، وكل واحد منهما يحفظ ويسمع للآخر، وبالمذاكرة والمدارسة يثبت هذا الحفظ إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز للزوج الأخذ من راتب زوجته دون رضاها وذلك لمساعدته في أعباء الحياة؟ لا يجوز له أن يأخذ من مالها إلا بطيب نفس منها، لا يجوز له أن يأخذ من راتبها ومن مالها إلا ما تطيب به نفسها، إلا إذا اتفقوا على شيء وأنه لا يمكنها من العمل حتى تدفع له شيء من راتبها في مقابل الإخلال بشيء من حقوقه، لأن عمل الزوجة قد يترتب عليه شيء من الخلل في حق الزوج، فإذا قال لها: أمكنك من الإخلال بحقوقي والذهاب إلى العمل إذا لم يشترط عليه في العقد، فإن له أن يشترط أن يمكنها من العمل في مقابل جزء من راتبها. يقول: هل يجب على الإنسان معرفة أمور عقائد الشيعة أو تركها وعدم الخوض فيها لكي لا يلتبس عليه الدين؟ لا شك أن الذي يحتاج إلى شيء من أجل الرد عليه سواء كان من الشيعة أو من غيرهم، سواء كان من الملل أو من النحل، يجب تعلم مثل هذه الأمور لردها لمن يستطيع ذلك ومن لديه القدرة على الرد، وإلا كيف تمكن شيخ الإسلام من الرد على اليهود وعلى النصارى وعلى الرافضة وعلى المعتزلة وعلى الجهمية وعلى حتى تعلم ما عندهم من شبه. وأما الشخص الذي لا يتوقع منه أن يرد وليست لديه الأهلية ويخشى عليه من أن يتأثر بهذه الشبه، لأنه لا يجوز له أن ينظر في كتبهم. يقول: يشير البعض أو يثير البعض شبهة ضد من يعتزل ويتفرغ للعبادة بأنه مقصر أو تارك لواجب النصح وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاءت نصوص صحيحة تحث على العزلة، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وجاءت نصوص صحيحة تدل على الحث على الخلطة ومخالطة الناس ومعاشرة الناس وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى الناس. ولا شك أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يستطيع أن يؤثر في غيره ولا يتأثر بما عند غيره، فمثل هذا يتعين في حقه الخلطة. ومنهم من هو بالعكس، من يتأثر بما عندهم من مخالفات ولا يستطيع التأثير فيهم، فمثل هذا يتعين في حقه العزلة. والشراح، شراح الحديث من القرن الثامن والتاسع، يقولون: والمتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل من المنكرات، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، فمخالطة الناس فيها خير عظيم وفيها نفع متعدي أفضل من العبادات القاصرة. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه أن يتأثر بما عندهم وليست لديه القدرة بالتأثير عليه، فإنه حينئذ تندب أو تترجح في حقه العزلة. يقول: هل يجوز إخراج النذر من زكاة المال؟ لا، الزكاة واجبة، ركن من أركان الإسلام، والنذر أيضا واجب، فلا يدخل هذا في هذا، هذا شيء وذاك شيء آخر، هذا له سببه وهذا له سببه. يقول: الحمد لله قد أتم الله علي ختم القرآن، فبماذا تنصحونني بعد القرآن؟ عليك أن تحافظ على حفظ القرآن وتديم المراجعة لئلا تفقده في يوم من الأيام، لأنه يتفلت، ولو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فعليك أن تديم المراجعة، مراجعة الحفظ، لأن تضييعه بعد حفظه خسارة عظيمة بالنسبة للمسلم ولطالب العلم على وجه الخصوص، ثم بعد ذلك تلتفت إلى العلوم الأخرى من العقائد والحديث والفقه وغيرها، معتمدا في ذلك على نصوص الوحيين وما يخدم هذه النصوص وما يعين على فهمها. يقول: لماذا أهل السنة لم يفردوا بابا خاصا بآل البيت في كتبهم التي تتحدث عن الاعتقاد؟ السنة ما قصروا في هذا، بل ذكروا الواجب على الأمة تجاه أهل بيت النبوة، وذكروا أنهم وسط بين الغلاة والجفاة في باب الآل وفي أهل البيت وفي الصحابة أيضا، والعقيدة الواسطية وشروحها فصلت في هذا الباب. يقول: هناك سنة قد تركت وهي التهليل والتكبير بعد صلاة المغرب والفجر جهرا. وللأسف حتى من طلبة العلم الذين يؤمون المساجد، مع العلم أن مشايخنا رحمهم الله يفعلون ذلك جهرا. ابن عباس يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكبير، وثبت أنه كان يهلل عشرا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. والمراد بالتكبير الذي يعرف به انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذكر، لأنه إنما يبدأ بالاستغفار، يبدأ إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كما في الحديث الصحيح وبينه الأوزاعي أحد رواته، ثم بعد ذلك يأتي ببقية الأذكار جهرا تعرف بذلك انقضاء الصلاة. يقول: ما حكم إهداء باقة الورد لقريبتي أو لزوجتي، وهل هي من عادات اليهود والنصارى وما دليل ذلك؟ على كل حال، هذا من الأمور الوافدة على مجتمعنا، وإذا كان هذا الإهداء في وقت فيه عيد من أعيادهم لا شك في تحريمه، لأنه تتم به المشابهة. وأما إذا كان بغيره، فإذا كان مقرونا إما بمرض أو وفاة من جعل أكاليل ورود وزهور، لا شك أن هذه من البدع الوافدة على مجتمعنا وليست من عادات المسلمين. إذا تذكر الإنسان ويصلي العصر أنه لم يصلي الظهر حتى الآن، فماذا يعمل؟ يتم صلاة العصر، لأن الترتيب واجب، لكن يسقط بنسيانه، يسقط بنسيانه وقد نسيه، فإذا نسي الترتيب سقط عنه ولو قدم المتأخر على المتقدمة لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كما أنه يسقط أيضا بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. إذا شك الإنسان في الطهارة وهو داخل الصلاة فما الحكم؟ كيف شك؟ يعني هل توضأ أو لا؟ تردد هل توضأ أو لم يتوضأ؟ الأصل أنه لم يتوضأ ما لم يصل ذلك إلى حد الوسواس، لأن الموسوس يكثر عنده هذا الشك، وبحيث يكون عادة له وديدنا، فمثل هذا لا يلتفت. يقول: امرأة وجدت 1500 ريال في البر بعيدة عن القرى والمدن، فكيف تعرفها؟ مثل هذه لو ذهبت بها إلى قسم الأمانات في المحكمة وقالت لهم وشرحت لهم ما حصل بدقة، فإنهم يوجهونها إلى ما تبرأ به ذمته. يقول: ما معنى وسطية أهل السنة في الأصحاب بين الروافض والنواصب؟ لا شك أن الروافض يكفرون جل الصحابة، وينسب للنواصب أو بعض الغلاة الذين يغلون ببعض الصحابة، فأهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة في كل باب من أبواب الدين. يقول: هل إذا تعمد أو أخطأ سهوا الإمام أو المنفرد في صلاته المفروضة إذا قرأ الفاتحة أكثر من مرة تبطل ركعته أخذا بحكم الركوع أو السجود؟ لا، لأن عند أهل العلم يكره تكرار الفاتحة، يكره تكرار الفاتحة ما لم يتخذ عادة، لكن إذا اتخذ عادة فهي بدعة محرمة. هذا يقول: ماذا يقصد بالنواصب؟ هم الذين ينصبون العداء لأهل البيت، ينصبون العداء لأهل البيت. يقول: ما حكم بيع ماكينات الحلاقة في الصيدلية؟ وهل إطلاق اللحية فرض أم سنة؟ بيع ماكينات الحلاقة كغيرها من الأدوات التي تستعمل في الأغراض المتعددة، فمما يحلق ما يجب حلقه، ومنه ما يباح ومنه ما يحرم. فإذا كانت هذه الآلة متعددة الأغراض فبيعها جائز. وهل إطلاق اللحية فرض أم سنة؟ فرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وإكرامها وتوفيرها. يقول: ما المراد بحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله؟ يعني إذا استأذنت المرأة زوجها أو أباها أن تصلي في المسجد فإنه لا يمنعها ما لم يخشى عليها، يترتب على خروجها مفسدة أو فتنة لها أو بها، فإذا ترتب على ذلك مفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لاستماع المحاضرات؟ جاء في حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض ربات الخدور أو ذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. يستدل بهذا أهل العلم على منع الحائض من دخول المسجد، وأيضا من باب القياس على الجنب: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وإذا دخلت المسجد وهي حائض ليس هل عليها شيء؟ عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا ولا تعود إلى مثل هذا. وهذا مثل يقول: ما رأيكم في مكوث المرأة الحائض في المسجد لسماع الخطبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح يقول: وليعتزل الحيض المصلى. يقول: ما هي الجنابة؟ الجنابة هي ما يوجب الغسل. وهل هي للنساء؟ نعم، هي للنساء كما هي للرجال. ما الذي يوجب الغسل للنساء غير الحيض والنفاس؟ كذلك الاحتلام والجماع. يقول: ما ضابط العذر بالجهل؟ ومن دعا غير الله وهو لا يعلم أن هذا شرك بالله، سيما ويرى علماء السوء يفعلون ذلك، فهل يعذر هذا الإنسان؟ الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وبلوغ دعوته لأنذركم به ومن بلغ، لا حجة لأحد إلا من لم تبلغه دعوته، إلا من لم تبلغه دعوته. فإذا بلغت الدعوة ممن يفهم الخطاب من العرب فإنه لا حجة له ولا يعذر بالجهل، أما من كان من الأعاجم فلا بد أن يبين لهم بلغتهم، لا بد من البيان بلغتهم. ومن في حكمهم من العرب الذين لا يفهمون، لأنه يوجد من العرب من لا يفهم العربية لا سيما في العصور المتأخرة، مثل هذا يبين له. فبيان الحجة لا بد منه، بلوغ الحجة لا بد منه، بيان وإيضاح الحجة لا بد منه. أما زوال المانع من قبول الحجة فلا يشترط، زوال المانع من قبول الحجة. عربي يفهم القرآن والحديث وبلغه ذلك، لكنه يقول أنا أرى علماءنا منذ أن نشأنا وهم يفعلون هذا الأمر، يطوفون بالقبور ويدعون غير الله، نقول هذا مما يمنع من قبول الحجة، لكن هذا ليس بشرط. يقول: لا يخفى ما يقوم به أعداء الدين من حملة عظيمة لنزع حجاب المسلمات، فصرنا نسمع وللأسف من بعض أبناء جلدتنا أن الوجه ليس بعورة وأن تغطيته ليست واجبة، وإنما هي لأمهات المؤمنين، فمن أراد الكمال أخذ به. أولا، ما يطالب به أمهات المؤمنين يطالب به غيرهن، والطهر المطلوب لأمهات المؤمنين مطلوب من نساء المسلمين وبنات المسلمين. وفي حديث الإفك تقول عائشة رضي الله عنها: وكان يعرفني قبل الحجاب، لولا أن تغطية الوجه واجبة وأن عائشة قد غطت وجهها، ما في فرق بين معرفته إياها قبل الحجاب وبعد الحجاب. يقول: كنت أمازح زوجتي وقلت لها أنت طالق، فهل وقعت الطلقة؟ نعم وقعت الطلقة، لأن هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. يقول: ثبت عن ابن مسعود أنه قال: كنا نجد أثر المعصية في الزوجة والدابة. أرجو التوضيح في هذا أكثر وتبيانه. الإنسان إذا عصى فإن لهذه المعصية أثرا في حياته، أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير هذه المصائب التي تحل بالإنسان المسلم، لا شك أنها بسبب ذنوبه. ومن المصائب عصيان الزوجة والدابة وغير ذلك. يقول: إذا قمت بالحج عن أبي لأنه متوفى وبإذن الله تقبل الله مني الحج، يعني إذا تقبل فهل لي من أجر؟ الإنسان أن يسعى لأن يكون حجه مقبولا، يكون الحج مقبولا، لأن يأتي به بأركانه وواجباته وسننه، وأن يكون من كسب طيب مخلصا فيه لله جل وعلا. فإذا حرص على ذلك فإنه يكون مقبولا بإذن الله، وأن يكون مبرورا لم يخالطه إثم أن تكون حاله بعده أفضل من حاله قبله، فإذا تقبل منه فإن له أجر المباشر ولأبيه أجر الأجر الذي صرف له من ولده. يقول: علي كفارة يمين وأريد إخراجها بنفسي ولا أدفعها للجمعيات الخيرية، ما هي الكمية الواجب إخراجها في زمن الحاضر؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من رز، 1.5 كيلو، يعني الكمية 15 كيلو، 15 كيلو من الرز كافية، وإن أخرج معها ما يؤتدم به أو أخرجها مطبوخة ووزعها على المساكين كان أولى. حكم استخدام العمالة الكافرة من غير ضرورة لا يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. يقول: نحن مجموعة من الشباب المستقيمين لنا درس أسبوعي خاص نقرأ فيه تفسير السعدي رحمه الله، ثم نتدارس تفسير يعني السعدي بيننا، فما ينصحكم لنا كي نستفيد أكثر من علم التفسير، يعني تفسير الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه، تفسير سهل وميسر واضح لا يحتاج إلى كبير عناء ومشقة لفهمه، مثل هذا يصلح لأوساط المتعلمين، وإن أضافوا إليه تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن، لأن تفسير الشيخ عبد الرحمن يسر تفسير السلف بأسلوبه السهل، وتفسير الشيخ فيصل بعبارات السلف، وخلاصة لتفسير الطبري والبغوي وابن كثير بألفاظ السلف، ويجدر بطالب العلم أن يحفظ ما قاله السلف في التفسير على وجه مختصر جدا، والتفسير مطبوع في مجلدين في 350 درس على عدد أيام السنة. يقول: تقوم بعض مكاتب الجاليات ببرنامج الحج والعمرة للمسلمين الجدد، وأنا بحمد الله قد حججت 3 مرات، فهل إعطائي مكتبة من هذه المكاتب تكلفة حج مسلم جديد أفضل، أم أني أقوم بالحج بنفسي وكذلك العمرة؟ ثبت بالحديث الصحيح أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا توليت الحج بنفسك فلا شك أنه أفضل، لأنه يجتمع فيه العبادة البدنية والمالية، وأما الحاج الذي لا يجد ما يحج به فإنه لا يجب عليه الحج، وإن وجد من تبرع له بتكاليف الحج أجزأه ذلك إن شاء الله، وإلا في الأصل أن الحج ليس بواجب عليه. والخادمة توفي زوجها في بلادها وهي في السعودية، فما يلزم هذه الخادمة بالنسبة للحداد وغيرها كما يلزم غيرها؟ تلزم البيت الذي جاءها خبر زوجها وهي فيه، ولا تخرج إلا لحاجة ماسة، وتلتزم باللباس المطلوب للمحدة، فلا تلبس ما تتزين به ويدعو إلى نكاحها. يقول: كيف نرد على من يقول أن الاختلاط يجوز بسبب الاختلاط في الطواف؟ أولا، وجود الاختلاط الذي يثير الفتنة بين الرجال والنساء في الطواف غير هذا ليس بشرعي، وأمر النساء أن يطوفن بعيدات عن الرجال، وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الناس، يعني محتجرة بعيدة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، فوجود الاختلاط الموجود الآن لا يشرع الاختلاط، فالاختلاط محرم في كل مكان. وإذا وجد مجموعة من الرجال والنساء لا يتمكن بعضهم من بعض في سوق أو في مكان عام، فإن هذا لا يبرر الاختلاط الذي فيه التمكن من بعضهم من بعض في أماكن العمل وفي أماكن الدراسة، وفي هذا لا يقول به متدين بل ولا عاقل ولا غيور على محارمه ومحارم المسلمين. يقول: رجل صلى العشاء ومسافر خلف رجل يصلي المغرب ومسافر أيضا، فهل يقصر الصلاة سواء دخل في أول الصلاة أو بعد نهاية ركعة؟ مثل هذا عليه أن يتم لئلا تكون صلاته أقل من صلاة إمامه. وصلاة المغرب لا تتأثر في بالسفر، فكأنه صلى خلف مقيم فلزمه الإتمام حينئذ. يقول: يتساهل كثير من الناس بالتأخر عن صلاة الجماعة حتى يفوتهم ركعة من الصلاة أو أكثر، ويقول إن من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. نعم، أدرك الجماعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة بالاتفاق، لكن كم حرم وكم حرم نفسه من الأجر العظيم الذي يدركه بإدراك تكبيرة الإحرام وبإدراك الصلاة من أولها. يقول: يحرص الكثير من الصالحين ولله الحمد على حضور المحاضرات، ولكنهم يكسلون عن الدروس العلمية. لا شك أن العلم، والمقصود به العلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة، لا شك أنه جاءت النصوص الكثيرة في الحث عليه ورفعة منزلته ومنزلة أهله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا تظن أنها درجات مثل درجات الدنيا، درجة الواحدة المتر أربع درجات، لا، الدرجة من درج الجنة مثل ما بين السماء والأرض. إذا رفع العالم درجات، ما هي درجة ولا درجتين مثل ما بين السماء والأرض، فماذا تكون منزلته؟ إذا تصور الإنسان ما رتب الله جل وعلا على التعب في تحصيل العلم من الأجور العظيمة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، نصوص كثيرة جدا لا تكاد أن تحصى ولا يحاط بها في فضل العلم وأهله. فمن يستطيع وتمكنه ظروفه من حضور الدروس ويتخلف عنها لا شك أنه محروم. نقول: ما حكم الدعاء بهذه الصيغة: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد؟ يعني كما جاء في حديث الأعمى عند الترمذي، حديث ضعيف. فقد سمعنا أن عمر بن الخطاب توسل بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام في نزول المطر. كانوا يستسقون به عليه الصلاة والسلام، يعني بدعائه، يدعو يستسقي ويؤمنون فيسقون. لما مات عليه الصلاة والسلام يمكن أن يستسقى بدعائه؟ لا يمكن. وأقرب إلى الناس إليه عمه العباس بن عبد المطلب، استسقوا بدعائه وتوسلوا بدعاء العباس، دعا العباس فأمنوا فسقوا. وليس في هذا توسل بذاته رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو توسل بدعائه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.